50 languages. 47. 47. التحضير للسفر. Planlegge ei reise. عليك أن تحزمي حقيبتنا. Du må pakke kofferten vår. إياك أن تنسي شيئا. Du må ikke glemme noe. إنك تحتاجين إلى حقيبة كبيرة. Du treng ein stor koffert. لا تنسي جواز السفر. Ikke glem passet. لا تنسي تذكرة الطائرة. Ikke glem flybillettene. لا تنسي الشيكات السياحية. Ikke glem reisesjekkene. خذ المرهم الواقي من الشمس. Ta med deg solkrem. خذي معك النظارات الشمسية. Ta med deg solbrillene. خذي قبعة تحميك من الشمس. Ta med deg solhatten. هل تريد خريطة للطريق؟ Vil du ta med deg et kart? هل تريد دليلا سياحيا؟ Vil du ta med deg ei reisebok? هل ستأخذ معك مظلة ضد المطر؟ Vil du ta med deg ein paraply? لا تنسى السراويل والقمصان والكنزات. Huks buksene, skjortene og sokkene. لا تنسى رباط العنق والحزام والسترة. Huks slipsa, belta og dressjakkene. لا تنسى ملابس وقمصان النوم والقمصان الداخلية. Huks pyjamasene, nattkjolene og t-skjortene. أنت بحاجة إلى أحذية وصندل وجزمة. Du treng sko, sandaler og støvler. أنت بحاجة إلى محارم وصابون ومقص للأظافر. Du treng lommeplagg, såpe og neglesaks. أنت بحاجة إلى مشط وفرشاة ومعجون أسنان. Du treng ein kam, ein tannbørste og tannkrem.